نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية، لا تدفع الزكاة إلا إلى الأصناف الثمانية الذين بينهم الله عز وجل وذكرهم في آية سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. فلا يجوز أن تدفع إلى غير هذه الأصناف الثمانية، لأن الله عز وجل حددهم وعينهم. ثم شرع المؤلف رحمه الله، وأيضا أتى يعني في الآية الكريمة بما يدل على الحصر: إنما، وإنما أداة حصر، والحصر إيش؟ إثبات الحكم في المذكور يعني من ذكر من الثمانية ونفيه عن سواه، فكأنه يقول إنما يستحق الزكاة هؤلاء الثمانية. ثم شرع المؤلف في بيان أحوالهم في بيانهم، فقال: وهم الفقراء والمساكين إلى آخره. الفقراء جمع فقير، جمع فقير، والفقير هو من لا يجد شيئا، يعني معدم، المعدم الذي لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية، دون نصف الكفاية. فالذي لا يجد شيئا واضح، والأو لا يجد أو يجد دون نصف الكفاية، كفايته كل شهر 1000 لا يجد إلا 300، هذا يسمى فقيرا، وهو أشد حاجة من المسكين. ولذلك بدأ الله عز وجل به فقال: إنما الصدقات للفقراء. طيب، الثاني المساكين، جمع مسكين، والمسكين مأخوذ من المسكنة وهي الذل والخضوع، الذل والخضوع. فمادة السين والكاف والنون سكنة تدل على ماذا؟ على الذل والخضوع. ومنه: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، السكينة يعني ذل وخضوع. هذا المسكين، إذا المسكين مأخوذ من المسكنة وهي الذل والخضوع، لأن قلة ما في يده، قلة ما في يده من المال جعلته يذل ويخضع. ولا يلزم من المسكنة، لا يلزم من المسكنة العدم، يعني أن يكون عادلا، فهمتم؟ لا يلزم من المسكنة العدم، يعني أن يكون عادلا. ولذلك المسكين هو الذي يجد إيش؟ دون الكفاية، يجد دون الكفاية فوق النصف، يعني فوق نصف كفايته. فإذا كانت كفايته كل شهر مثلا 1000 يجد منها 600 700، هذا يسمى مسكينا. إذا لا يلزم من لا يلزم من وصف المسكين أن يكون معدما. واستدل العلماء رحمه الله بقوله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وأما السفينة فكانت لمساكين، لمساكين يعملون في البحر. قالوا هذا دليل على أن المساكين لهم ملك، لهم ملك. فإذا قال قائل: على يمكن حمل الآية لمساكين على أن اللام للاختصاص؟ نقول لا، خلاف الظاهر، لأن الأصل في اللام، لأن الأصل في اللام إذا أضيفت إلى من يملك أو من يتأتى منه الملك أن تكون للملك، هذا الأصل. أما إذا أضيفت اللام إلى من لا يملك فتكون حينئذ للاختصاص. فإذا قلت: السيارة لزيد، الأصل أنها ملك. السرج للدابة، تقول هنا الاختصاص لأن الدابة لا تملك. فعلى هذا نقول: أما السفينة فكانت لمساكين، تقول أصل أن اللام للملك، ولا نقول إن اللام هنا لاختصاص يعني أنها لمساكين عارية أو نحو ذلك، لأن الأصل أن اللام الدالة على الملك أو التي تفيد الملك إذا أضيفت إلى من هو أهل للتملك أنها تكون لذلك. طيب، الفقراء والمساكين ماذا يعطون؟ نقول يعطون كفايتهما، يعطى الفقير كفايته ويعطى المسكين كفايته. ولكن هل هنا مسألتان؟ المسألة الأولى هل نعطيه الكفاية بحسب الواقع أو بحسب الظن والتقدير؟ نقول الثاني، يعطى الكفاية، يعطى الفقير والمسكين الكفاية بحسب الظن والتقدير، بمعنى أننا نقدر كم يحتاج هذا الفقير، كم يحتاج هذا المسكين، وتدفع إليه الزكاة. أما بحسب الواقع فلا، لأن الواقع والمستقبل أمره عند الله عز وجل، ما يعلم. ربما أن هذا الفقير، أقول نقدر أنه يحتاج سنة مثلا 20,000 ريال، وتأتي جائحة تجتاح ماله من حريق، من حادث ونحو ذلك، فيتلف ماله، فتكون حاجته بدلا من 20,50. لكن نحن نؤمن في هذه المسألة، نؤمن ماذا؟ غلبة الظن، اتقوا الله ما استطعتم. طيب، هذان صنفان. قال: والعاملون عليها. العاملون عليها يعني على الزكاة، وهم الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة من أربابها وأصحابها، هؤلاء هم العاملون عليها، يعني السعاة الذين يبعثهم الإمام لقبض الزكاة من أهلها. وقولنا السعاة العاملون عليها هم السعاة الذين يبعثهم الإمام احترازا من شيء، وهو الوكيل الخاص. فلو أن شخصا عنده مال وقال لآخر وكلتك، أو خذ هذا المال، خذ هذا المال فرقه على الفقراء والمساكين والمستحقين للزكاة، فهل يجوز أن نعطي هذا الشخص الذي فرق الزكاة، نعطيه أجرة، أن يعطى الأجرة من الزكاة؟ لا، لا يجوز، لا يجوز، لأننا لو جوزنا ذلك فكان معناه أن منفعة الصدقة عادت إلى صاحب المال. إذن العاملون عليها هم الذين يبعثهم الإمام. أما لو كان إنسان تاجر عنده أموال كثيرة وصار يعطي من يثق به من الناس أموالا، وزعوها، وبعد توزيعها يعطيهم أجرة من الزكاة، يقول هذا لا يجوز، لأن هؤلاء ليسوا من العاملين عليها. طيب، إذا العامل عليها السعاة الذين يبعثهم الإمام، وهم جباة وحفاظها ونحو ذلك. طيب، كم ما يعطون؟ ما يعطون من الزكاة هو أجرة، ما يعطى العامل من الزكاة أجرة، فيعطى ولو كان غنيا، حتى لو كان العامل غنيا يعطى، لأن ما يدفع إليه لا يدفع إليه على بفقره وحاجته، وإنما يدفع إليه للحاجة إليه، فنعطيه من الزكاة أجرة على عمله. طيب، قال: والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة جمع مؤلف، والمؤلفة قلوبهم هم السادة المطاعون في عشائرهم، السادة المطاعون في عشائرهم، ممن يرجى ببذل الزكاة إليه إسلامه أو إسلام نظيره أو كف شره، هذا هو المؤلف. فالمؤلفة قلوبهم هم من إذا دفعنا إليه الزكاة أو إليه الزكاة رغبناهم في الإسلام، أو أسلم نظيره، أو كان في دفع الزكاة كان في الدفع كف لشره. ولا يشترط على القول الراجح، لا يشترط أن يكون سيدا مطاعا، سيدا مطاعا كما اشترط الفقهاء رحمه الله، لا يشترط أن يكون سيدا مطاعا، بل متى تأتت الأوصاف السابقة إسلامه أو إسلام نظيره أو كف شره فإنه يعطى. لكن الفقهاء قيدوا ذلك بالسيد المطاع، قالوا نظرا لأن إسلام نظيره أو كف شره لا يتأتى هذه الأوصاف إلا في من كان سيدا مطاعا، لأن من يكون من أفراد الناس في الواقع ليس مطاعا، ولا يرجى بدفعه أن يسلم نظيره مثل من القبائل ونحو ذلك. ففرق في الواقع بين السيد المطاع ونحوه. لأن السيد المطاع إذا أعطيناه ليسلم نظيره، إذا أسلم نظيره أسلم من تحته. وذلك تسمعون الآن القبائل التي في أفريقيا مثلا، إذا أسلم شيخ القبيلة أسلم من تحت يده من الأفراد ولو كانوا آلافا، إذ فالمؤلف قلوبهم يعطى من الزكاة إما لإسلامه، يعني رجاء إسلامه أو إسلام نظيره أو كف شره أو تقوية إيمانه أو نحو ذلك، فتدفع إليه الزكاة. ويعطى من الزكاة ما يحصل به التأليف. قال وفي الرقاب، في الرقاب هذا هو الصنف غيش الخامس، فيعطى في الرقاب. لكن من هم في الرقاب؟ الرقاب المكاتبون، يعني المكاتب وهو العبد الذي اشترى نفسه من سيده، العبد الذي اشترى نفسه من سيده. فيعطى من الزكاة ما يوفي به دين الكتابة. فإذا مثلا قال لسيده أنا أريد أن أحرر نفسي أشتري نفسي منك، قال لا مانع، بعشرة آلاف ريال مقسطة أو منجمة على 5 سنوات 6 سنوات، يجوز أن نعطي هذا الرقيق العبد من الزكاة ليقضي دين كتابه. كذلك أيضا يجوز أن ندفع، يدخل في الرقاب أن نشتري أو أن يشترى رقبة مسلمة فتعتق، ويجوز أيضا أن يفك بها أسير مسلم. فعلى هذا نقول في الرقاب يدخل فيه ثلاثة أشياء، ما هي؟ دفع إعانة المكاتب على كتابته يعني على دين كتابته، والثاني شراء عبد فيعتق، والثالث فك أسير مسلم. قال والغارمون، جمع غارم، والغارم من لزمه الغرم، الغارم من لزمه الغرم. والغارم قسمه العلماء رحمه الله إلى قسمين، غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه. فالغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، حتى لو كان عنده مليارات يعطى، الغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة ولو كان غنيا، لكن بشرط ألا يدفع من ماله. مثال ذلك، إنسان رأى أو حصل بين قبيلتين أو طائفتين أو بلدين نزاع وحروب، صار بينهما حرب وشقاق ونزاع، فتدخل رجل ليصلح بين هاتين الطائفتين أو القبيلتين، ومن المعلوم أنه في الغالب لا يحصل الإصلاح كما ينبغي إلا بإرضاء، لأن بعضهم ربما يقول مثلا إنهم فعلوا كذا أتلفوا أموالنا، والآخرون يقول أتلفوا أموالنا، فيعطيهم من المال عوضا عما حصل من تلف، يعطي هؤلاء ويعطي هؤلاء ويحصل الصلح. هذا الشخص أو هذا الرجل يجوز أن نعطيه من الزكاة نظرا لمقصده النبيل، والشارع له نظر في الإصلاح، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فنظرا لحسن صنيعه وقصده النبيل يعطى من الزكاة، لكن نقول بشرط أن لا يدفع من ماله. فلو أنه مثلا أتى إلى أصحاب القبيلة نقول يعطي شيخ القبيلة أو سيد القوم ما يرضي به أفراد قبيلته أو نحو ذلك، فنعطيه من الزكاة، يعطى من الزكاة. فإن دفع من ماله لم يعطى، لماذا؟ نقول لأننا نعطيه بوصف الغرم والغارمين، وهو حينئذ إذا دفع من ماله هل هو متصف بالغرم؟ لا، لم يغرم شيئا، لم يغرم شيئا. وعلى هذا وبناء عليه فله طريقان، يعني للذي يصلح ذات البين له طريقان حينما يريد أن يأخذ من الزكاة، إما أن يلتزم في ذمته له بحيث يأتي لهؤلاء القبيلة والقبيلة ويقول لهم أنا أعطيكم إن شاء الله تعالى، أنا أرضيكم بخمسة ملايين، والثاني يقول أرضيكم بخمسة ملايين ويأتي لأهل الزكاة، هذا طريق. الطريق الثاني أن يقترض لأجل ذلك، أن يقترض لأجل ذلك، لأنه في كلا الحالين وصف الغرم متصف به، لأنه في الأول ملتزم له في ذمته وفي الثاني غارم عليه دين فيعطى، أما لو دفع من ماله فلا. طيب الثاني، النوع الثاني من الغارم، غارم لنفسه يعني لزمه غرم لنفسه وهو من عليه دين، سواء كان هذا الدين قرضا أم ثمن مبيع أم قيمة متلف أم نحو ذلك، لأن الدين، الدين يا أخوان ليس الدين هو القرض استلف، لا، الدين كل ما لزم الذمة أو ما وجب في الذمة فهو دين. فإنسان مثلا اشترى من شخص سلعة، سيارة أو أرضا، قال اشتريت منك هذه الأرض بمئة ألف، هذا دين، مئة ألف دين حتى يوفيها. حصل صدم سيارة شخص وأتلف شيئا منها، قال وطالبه صاحب السيارة بإصلاحها، تقول الآن هذه قيمة متلف، هذه دين أيضا، فيعطى الغارم لنفسه يعطى بشرط الفقر، يعني ألا يجد وفاء. وليس المراد أن كل من لزم ودين يعطى حتى إن كان وفاء، لا، المراد أن الغارم لنفسه يعطى من الزكاة إذا لم يكن عنده وفاء، إذا لم يكن عنده وفاء فيعطى. طيب قال وفي سبيل الله، هذا هو السابع، في سبيل الله، وسبيل الله يعني طريقه، أي طريقه. وسبيل الله يطلق في النصوص الشرعية على معنيين، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام كل ما يقرب إلى الله فهو في سبيل الله، والمعنى الخاص خصوص الجهاد. فأي المعنيين هو المراد، الأول أو الثاني؟ فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم وكثير من المتأخرين المعاصرين، كثير من المعاصرين، إلى أن المراد الأول، وأن سبيل الله كل ما يقرب إلى الله من إيش؟ من بناء المساجد، حفر الآبار، إصلاح الطرق، مستشفيات، كل شيء فيه منفعة ومصلحة للمسلمين وأجر، هذا في سبيل الله، واضح؟ فعليه يدفع زكاته في كل ما يكون فيه مصلحة للإسلام والمسلمين، واضح؟ طيب والقول الثاني أن وبناء عليه أيضا تدفع في الدعوة، وإذا توسع كثير من العلماء في مسألة بذل الزكاة في الدعوة إلى الله عز وجل، بمعنى أن الدعاة يعطون من الزكاة مثل الأجرة وطباعة كتب ونحو ذلك. والقول الثاني أن المراد في سبيل الله خصوص الجهاد فقط، الجهاد فقط. واحتجوا بأمرين، أولا قالوا إننا لو قلنا بالعموم وأن المراد في سبيل الله يعني في كل ما يقرب إلى الله لأبطلنا دلالة الآية على الحصر، والله عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء، ولما كان للآية أو لذكر الله عز وجل للمستحقين الزكاة أي فائدة، واضح؟ لو قلنا إن المراد في سبيل كل ما يقرب إلى الله أبطلنا دلالة الحصر، ولم يكن للآية أي فائدة في الواقع. لماذا يقول لكذا وكذا وكذا؟ ما دام أن الزكاة تدفع في كل ما يكون أجر وثواب، مش الفائدة، واضح الاستدلال؟ نعم. وأيضا ثاني وجه ثاني أننا لو جوزنا دفع الزكاة في المصالح العامة فمن المعلوم أن الناس لهم رغبة، يعني كونه يبذل ماله في شيء يتعدى نفعه أحب إليه إيش؟ أحب إليه من أن يبذل ماله في شيء يكون نفعه قاصرا. فأنت أتيت إلى شخص عنده مثلا ملايين، قال أنا بدل ما أوزع زكاتي على الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفلان وفلان سأبني جامع مسجد، الفقراء إذا وزعت عليهم خلال شهر شهرين تنتهي، لكن المسجد صدقة جارية وزكاة يبقى. فيتجه الناس إلى مثل بناء المساجد ومثل حفر الآبار، يجي واحد أيضا يقول أنا زكاتي 5,000 ريال، سأحفر بئرا في أفريقيا في آبار 5,000 6,000، أحفر آبار. وذاك يقول لا أنا بأفتح مستشفى، والآخر يقول بزفلة شارع. وحينئذ يترك أهل الزكاة، يترك أهل الزكاة. وهذا القول هو الراجح، أن الزكاة أن المراد في سبيل الله يعني خصوص الجهاد في سبيل الله، وعليه فلا يجوز أن تدفع إلى المصالح العامة، لأننا لو جوزنا أن تدفع إلى المصالح العامة فمن ذلك أننا إيش؟ أبطلنا دلالة الحصر في الآية. قال وابن السبيل وهو المسافر المنقطع. نكمل اليوم كلش. طيب، وابن السبيل يعني المسافر المنقطع، فإذا انقطع به سفره بمعنى أن شخصا سافر ونفد ما معه من نفقة أو سرقت أو ضاعت فإنه يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده بحسب ما يليق بحاله ومقامه. هذا معنى ابن السبيل. قال رحمه الله ويجوز الاقتصار على واحد من صنف، والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. يجوز الاقتصار على واحد من صنف، يعني أن نعطي واحدا من صنف من الثمانية. فيجوز أن نعطي فقيرا واحد من صنف، أو مسكينا أو غارما واحدا، ولا يشترط التعميم. وإنما قال المؤلف رحمه الله ذلك لأن بعض العلماء قال إنه يجب التعميم، يجب التعميم وأن تصرف الزكاة إلى جميع الأصناف الثمانية، لأن الله عز وجل ذكرهم وعطف بالواو الدالة على الاشتراك، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهمتم؟ فأنا لو قلت هذا الكيس، هذا الكيس من الرز لفلان وفلان وفلان وفلان 5، فأخذه الأول، هل له حق؟ لا، لأن الواو تدل على الاشتراك. فقالوا إذن ما دام أن الواو تدل على الاشتراك إذن يجب تشريكهم وتعميمهم. وقال بعضهم أيضا لابد مع التشريك أن نراعي صيغة المستحق، فإن كان المستحق جمعا وجب أيضا أن يعطى 3 فأكثر، وإن كان ليس جمعا جاز الاقتصار على الواحد. فيقول أول لابد أن نقسم الزكاة إلى 8 أجزاء، وكل صنف من أصناف الزكاة يعطى أيضا منه 3 فأكثر، لأن الله عز وجل للفقراء، فقر جمع المساكين. نعم، واضح؟ طيب، والقول الثالث في المسألة جواز الاقتصار على صنف، على صنف بل على واحد من صنف، واحد من صنف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، ترد في فقرائهم. ويجوز الاقتصار على واحد من صنف لحديث قبيصة، أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، نعم لك بها. نعم. يقول مالك رحمه الله: والأفضل تعميمهم والتسوية بينهم. لا، ظاهر حتى تأتينا الصدقة إن أمر لك بها، يعني بالصدقة. ظاهر الحديث أنها كاملة، ولو كانت ذلك ما في دلالة الحديث. طيب، قال: والأفضل تعميمهم، يعني أن يعمم أولا خروجا من الخلاف، وثانيا تنويعا لمصارف الزكاة، والتسوية بينهم. لكن الأفضلية التسوية بينهم إذا كانوا متقاربين أو متساوين في الحاجة، أما مع عدم التفاضل في الحاجة فأيضا نفاضل بينهم في الدفع. قال: وتسن إلى من لا تلزمه مؤونته من أقاربه، يعني يسن أن يدفع زكاته إلى من لا تلزمه مؤونته وتجب مؤونته من أقاربه، لأن صدقته على ذي القرابة صدقة وصلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. فالإنسان إذا كان عنده زكاة مال، فهل الأفضل أن يعطي أقاربه أو الأفضل أن يعطي الأباعد؟ يعني الناس ليسوا بأقارب، نقول لا، الأفضل أن يعطي أقاربه، لأن الأقربين أولى بالمعروف، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. قال: ولا تدفع لبني هاشم ولا مواليهم. بنو هاشم يعني آل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لا تدفع إلى مواليهم. والدليل على عدم الدفع قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وإنما هي أوساخ الناس. وأما الموالي فلقول النبي عليه الصلاة والسلام: مولى القوم منهم، مولى القوم منهم، وفي رواية: من أنفسهم. وقال عليه الصلاة والسلام: الولاء لحمة كلحمة النسب. فآل النبي عليه الصلاة والسلام بنو هاشم وسلالتهم وذريتهم لا تدفع لهم الزكاة لما تقدم، وكذلك بالنسبة لمواليهم. لكن هل يجوز أن تدفع لهم صدقة التطوع أو لا؟ فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى الجواز، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة: إنما هي أوساخ الناس، والأوساخ لا تكون إلا في الصدقة الواجبة، لأن هي التي يحصل بها التطهير. أما التطوع فلا، فعليه تدفع لهم مطلقا. وقال آخرون: لا يجوز أن تدفع مطلقا، يعني الصدقة تطوع لا الزكاة ولا صدقة التطوع. وفصل آخرون فقالوا: إن منعوا حقهم من الخمس والفي فإنهم يعطون إذا كانوا بحاجة. فلو فرضنا أن شخصا من آل البيت منع من الخمس، لا يعطى الخمس، إما لعدم وجود الخمس، وإما لعدم انتظام بيت المال ونحوه، فإننا نعطيه من صدقة التطوع، ولا يمكن أن يبقى هكذا، لا يعطى لا من زكاة واجبة مفروضة، ولا من صدقة التطوع، ولا من بيت مال. كيف؟ ماذا يصنع؟ لا بد. وهذا القول هو الراجح، أن آل البيت، أن آل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانوا مستحقين أو محتاجين ولم يكن هناك في أو حق لهم في بيت المال ونحوه، فإنه يجوز أن تدفع لهم صدقة التطوع. قال: ولا لأصل وفرع وعبد. نعم، لا تدفع لأصله ولا لفرعه، لأن الأصل والفرع تجب نفقتهما، فإذا دفع الزكاة إليهما فدفعه ذلك وقاية لماله وحماية لماله. والضابط في هذه المسألة أن كل من وجبت نفقته حرم دفع الزكاة إليه، كل من وجبت نفقته حرم دفع الزكاة إليه، لأنه بدفعه للزكاة يحمي ماله ويدفع عن نفسه أمرا واجبا، بدلا من أن يدفع النفقة يعني عنده أب فقير، بدلا من ينفق على والده كل شهر 1000 ريال يعطي زكاة 1000 ريال، هو إذا أعطاه الزكاة 1000 ريال فكأنه لم يخرج الزكاة هو. كذلك أيضا إلى فرعه ولده لا يدفع. فكل شخص تجب نفقته، تجب نفقته، لا يجوز دفع الزكاة إليه. طيب، دفعها إلى من تلزمه نفقته لقضاء دين نقول لا بأس، بشرط أن لا يكون سبب الدين النفقة. فلو كان له ولد عليه دين، مثلا له ولد صدم أتلف سيارة شخص، وصاحب السيارة قال تصلح 20000 ريال، الأصل أن الوالد أن أباه لا يلزمه هذا الغرم، لا يلزمه، إنما تلزمه النفقة. يجوز له أن يدفع، أن يسدد عنه أو يوفي عنه من الزكاة، لأن ما لزم الابن من غرامة ومن دين ليس سببه النفقة لا يلزمه شرعا، لا يلزمه شرعا. طيب، ولا إلى عبد أيضا لا تدفع إلى عبد، لأن العبد وما ملك لسيده، فهو إذا دفعه إليه فكأنه لم يدفع شيء لأن العادة. طيب، الدفع للزوجة لم يذكره المؤلف. نعم، المذهب أن الزكاة أيضا لا تدفع إلى زوج، ما نقول زوجة، لا تدفع إلى زوج، بمعنى أن الزوجة لا تدفع للزوج والزوج لا يدفع للزوجة. لماذا؟ قالوا أما كون الزوج لا يدفع للزوجة فلوجوب نفقتها عليه، فهو إذا دفع الزكاة فمعنى ذلك أنه معنى ذلك أنه دفع عن نفسه واجبا شرعيا. وأما كون الزوجة لا تدفع فنعم النفقة لا تجب على الزوجة، لكنها إذا دفعت للزوج فإن الزوج سوف ينفقها عليها، ينفق هذه الزكاة عليها، وحينئذ تعود منفعة زكاتها عليها فكأنها لم تدفع. واضح أو لا؟ نعم. والصحيح في هذه المسألة عن جواز دفع الزوجة زكاة مالها إلى زوجها، أنه يجوز. والدليل على ذلك قصة امرأة بن مسعود رضي الله عنه أنها قالت يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة، وزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. وهذا صريح في جواز الصدقة على الزوج والولد. فإذا قال قائل لا دلالة في الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول تصدقت زوجك وولدك أحق من تصدقت، فهذا في صدقة التطوع لا في صدقة لا في الصدقة الواجبة. قلنا قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء. واضح؟ فإذا قالوا هذا صدقة التطوع يقال ليس لفظ الصدقة على التطوع، فالصدقة تطلق على الواجبة، خذ من أموالهم صدقة أعلمهم أن الله افترض في أموالهم صدقة إنما الصدقات للفقراء. فنصوص كثيرة وردت بلفظ الصدقة، وهذا القول هو الراجح. وكونها أعني أما تعليلهم بأن منفعة زكاته عادت إليها فيقال هي عادت إليها بسبب متجدد، بسبب آخر متجدد، فهو حينما تنتفع به لا تنتفع به على أنه مالها، وإنما تنتفع به على أنه مال لزوجها. قال رحمه الله فإن دفعها لمن ظنه أو كان، لا يجوز دفع الزكاة للكافر، الكافر لا تدفع له الزكاة لأن الزكاة محل للقربة والكافر أصلا ليس محلا لذلك، إلا أنه يستثنى من من من وصف الكفر المؤلف، أي لا يجوز دفعها لكافر إلا إذا كان مؤلفا، يعني المؤلف سبق أنه يعطى لإسلامه أو إسلام نظيره أو نحو ذلك، وهذا محل إجماع، يعني أن محل أن الصدقة أن الزكاة لا تدفع إلى كافر لغربه أو لفقره أو مسكنته، وإنما يجوز دفعها في حال واحدة وهي إذا كان مؤلفا. قال فإن دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن، أو بالعكس لم تجزئه إلا لغني ظنه فقيرا. إذا دفعها لمن ظنه أهلا فلم يكن أو بالعكس لم تجزئه، فهذا إنسان دفع زكاته لشخص يظنه أهلا للزكاة، يعني يظن أنه غارب مثلا، فتبين أنه ليس كذلك، فتجزئ ولا لا؟ لا تجزئ، لا تجزئ. دفع زكاته لمن ظنه ابن سبيل فتبين أنه ليس ابن سبيل فلا تجزئ. دفع زكاته لمن ظنه من المجاهدين أو لمن ظنه طالب علم مثلا لطلب العلم فتبين أنه ليس بطالب علم، لا تجزئ. كذلك العكس، لو دفعها لمن ظنه غير مستحق فبان مستحقا لم تجزئ، من باب أولى، من باب أولى. لماذا؟ نقول أما المسألة الأولى وهي ما إذا دفعها لمن ظنه أهلا فتبين أنه غير أهل، نقول لا تجزئ اعتبارا بالواقع، لأن الواقع أن الذي قبض الزكاة ليس من أهل الزكاة، واضح؟ فنعتبر واقع الأمر. وعما المسألة الثانية وهي ما إذا دفع الزكاة لشخص يظنه غير أهل فتبين أنه أهل، فنقول لأنه بدفعه متلاعب، كيف تدفع زكاة مالك لشخص تعرف أنه ليس أهلا؟ وهل هذا إلا تلاعب؟ ولأنه أيضا حينما يدفع الزكاة يكون مترددا من جهة النية، والنية في دفع الزكاة لا بد فيها من الجزم. استثنى المؤلف رحمه الله مسألة، قال إلا لغني ظنه فقيرا فتجزئ. فلو دفعها لشخص غني لكن ظن أنه فقير فتجزئه، قالوا لأن الفقر أمر خفي أو الغنى أمر خفي، الغنى أمر خفي، قد يكون إنسان غنيا يخفى على الناس، إيه بس لأن الدفع الغنى ما في خل الفقر ما في، يقول إلى غني ظنه فقير، نقول لأن الغنى أمر خفي فيعذر، ما نقول لأن الفقر أمر خفي، لأن إذا كان الفقر واضح نقول لأن الغنى أمر خفي، ففي هذه الصورة فقط تجزئ. والصواب في هذه المسألة أن كل من دفع الزكاة إلى من ظنه أهلا أو غلب على ظنه أنه أهل للزكاة فتبين أنه غير أهل أن الزكاة تجزئ وتقع موقعها إن شاء الله، بعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان يتحرى في صدقة، يتحرى في أداء زكاة ماله ويبحث عن المستحق، فإذا غلب على ظنه أن هذا الشخص مستحق للزكاة فدفع ثم تبين فيما بعد أنه غير مستحق فتجزئه. إذن من دفع إلى من ظنه أهلا يظن أهلا فتبين أنه ليس أهلا فلا بأس وتجزئ. فمثلا شخص أتى إلى آخر وقال أنا علي دين وكذا كذا أريد قضاء الدين، فغلب على ظنه أنه صادق ودفع وتبين أنه كاذب، على المذهب لا تجزئ. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله وصدقة التطوع بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه، يعني تستحب صدقة التطوع بالفاضل عن كفايته. فإذا فضل عن كفايته شيء فإنه يتصدق به يدفعه، وكذلك الكفاية من يمونه سنة. وعلم من قوله رحمه الله عن كفايته وكفاية من يمونه أنه لو تصدق بما ينقص كفايته وكفاية من يمون أنه ليس سنة، ليس سنة. فإنسان مثلا عنده مال، عنده مال يحتاجه إلى إنفاق على نفسه وعلى من تلزمه مؤونته من ولده ونحوه، هل يسن أن يتصدق بالتطوع؟ نقول لا، ما دام أن هذا المال لو تصدق به لا قصر في من تلزمه نفقته أو في نفقة نفسه فلا يسن. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود، ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. لكن ما فضل وزاد عن حاجته وحاجة من يمونه فإنه يتصدق به. قال: وفي رمضان وزمن، إيش؟ وزمن ومكان فاضل ووقت حاجة أفضل. نعم، الصدقة تستحب كل وقت، صدقة التطوع مستحبة كل وقت، إلا أنها يتضاعف أجرها وثوابها في أحوال، منها في أزمنة وفي أمكنة. في أزمنة مثل رمضان فهي أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، ولأن رمضان زمن فاضل. والقاعدة أن الحسنات تتضاعف في كل زمان ومكان فاضل، الحسنات تتضاعف في كل زمان ومكان فاضل، كذلك أيضا في الزمن الفاضل في المكان الفاضل، مثل في مكة في المدينة، لأن مكة مكان فاضل والمدينة أيضا مكان فاضل فأفضل. ووقت حاجة، يكون هناك حاجة، فإذا احتاج الناس بأن يوجد مثل مجاعة أو وجد فقر مقطع في الناس فإنه يتصدق، لقوله تبارك وتعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إذن نقول صدقة التطوع مستحبة وتتأكد عند تأكد الحاجة وعند وجود الزمن الفاضل والمكان الفاضل. نعم، والله أعلم.